الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يبدأ السلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن إذا سلم عمر عليه رد السلام؟ فاشتكى عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن علي لا يسلم علي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب: لماذا لا تسلم على عمر؟ فقال: سمعتك يا رسول الله تقول: من بدأ أخيه بالسلام فله بيت في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر. فهل هذا الكلام صحيح؟ الحمد لله، هذا الكلام كذب، لا يصح عن هذين الصحابيين الجليلين هذا الكلام مطلقا، فهو غير مذكور لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد ولا في غيرها، وإنما يذكره من لا يحرص على مسألة الإسناد وصحته. فهذا الكلام لا يحل نقله عن هذين الصحابيين لعدم ثبوت سنده، فلا أصل له ولا سند له يثبت، فهو كلام كذب موضوع يجب التحذير منه. وإن الناقل له قد يكون يقصد أن يثبت أمام العالم ولا سيما الرافضة أن العلاقة بين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب كانت علاقة مبنية على هذا الإيثار والتضحية، ونحن نبين لمن كان هذا قصده أن سلامة المقاصد لا تسوغ للإنسان أن يقع في الكذب والمخالفات، فإن اطلاعة يسيرة على السيرة الصحيحة وكيف كان الصحابة يتعاملون فيما بينهم لتطلعك على تلك الأخلاق العظيمة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الناظر في آيات القرآن المزكية والمادحة لأخلاقهم وقيمهم والمخبرة بأن الله عز وجل رضي عنهم ما رضوا عنه كافية في تزكيتهم وكافية في مدحهم وكافية في إثبات عدالتهم وثقتهم، فلا ينبغي للإنسان حتى يثبت حسن العلاقة بين آل البيت وبين عمر وأبي بكر رضي الله عن الجميع أي يخترع من عنده مثل هذه القصص الخرافية التي لا سند يعضدها، وإنما هي مبنية على الدجل والكذب. ثم إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن اتباع السنة لا يراعى فيه أحد، والسنة قد أثبتت أن خيرهما من يبدأ بالسلام، فلا ينبغي أن يؤثر الإنسان الابتداء بالسلام ويترك السنة حتى يفوز بذلك الأجر الطرف الآخر، فإن هذا من الإيثار بالقرب، والمتقرر في القواعد الفقهية أن الإيثار بالقرب مكروه. فهذه القصة ركيكة الألفاظ بعيدة عن الصحة، لا سند يثبتها، فهي كذب موضوع يجب التحذير منه، ولا ينبغي اعتماده ولا إرساله، والله أعلم.